بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نظام الستر والنظر المتبادل بين الجنسين بين الرجال والنساء من أدق الأنظمة في النظام التربوي الإسلامي، وهذا الموضوع باعتباره من الموضوعات العملية لهذا رغبت أن أمر به هذه الليلة بشيء من التفصيل بقدر ما يتسع له صدر المقام، وباعتبار كثرة القيل والقال والتباس كثير من الصور على كثير من الناس لهذا دعت الحاجة أن نمر بتفسير هذه الآية الكريمة والتي تليها. هنالك عمليتان، أولا ما يجب ستره، وثانيا ما يجوز النظر إليه وما لا يجوز النظر إليه. أما بالنسبة إلى قسم الساتر، تارة نتكلم بالنسبة إلى الرجال يعني ما يجب ستره بالنسبة للرجل، وتارة ما يجب ستره بالنسبة للمرأة. طبيعي ما نتكلم فيما لو خلى الإنسان، الإنسان لو خلى ليس لنا كلام في خلوته حيث لا ناظر إلا الله تبارك وتعالى، ذاك ما نتكلم به. إنما الكلام في قضية التستر أمام الناس. أما بالنسبة للرجل فما هو المقدار الذي يجب عليه ستره؟ تارة حكم التستر على الرجل أمام الزوجة نتكلم عنه، وتارة أمام المحارم وغير الزوجة، وتارة أمام النساء الأجنبيات، وتارة أمام المماثل يعني رجل، مقصود مماثل يعني رجل. خل نبدأ أولا، طبيعي الرجل لا يجب عليه أن يتستر أمام زوجته على الإطلاق، باعتبار أن الله تبارك وتعالى أجاز للرجل أن يستمتع بتمام جسد أهله، وكذلك أجاز لأهله أن تستمتع بتمام جسده، فمن هنا لا تستر على الرجل أمام زوجته، هذا واحد. وأما أمام المحارم يعني النساء المحارم مقصودي، هل يجب عليه أن يتستر بمقدار معين؟ نعم، لا شك أنه يجب ستر العورتين بالتأكيد. وطبيعي ألفت نظركم قبل أن أستمر في هذه المواد في قانون الستر والنظر، ألفت نظركم إلى نقاط. من النقاط أننا نتكلم بالنظر العادي والستر العادي، ما أتكلم في الحالات الاستثنائية، يعني إذا كان جو إثارة وشهوة ووقوع في الحرام وفتنة، هذا ما أتكلم عنه، ذاك مطلب آخر له حكم آخر سيأتي إن شاء الله. كلامنا بالستر العادي والنظر العادي. وما أتكلم في حالات الضرورات، ذاك أيضا له حكم آخر يأتي إن شاء الله. أتكلم الآن عن الوضع الاعتيادي. جه أمام المحارم، يعني النساء المحارم، هل يجب على الرجل أن يتستر وبأي مقدار؟ طبيعي لا بد له أن يتستر. المقدار الذي لا شك فيه ولا إشكال هو التستر على العورتين. أما المقدار الذي يجب عليه أن يتستر فيه أمام سائر النساء، يعني غير المحارم من النساء، ما هو المقدار الذي يجب عليه أن يتستر فيه؟ أيضا المقدار المنصوص عليه أنه يجب عليه أن يتستر على العورتين. أما بالنسبة إلى المماثلين، يعني تستر الرجل أمام الرجل، أيضا المقدار المنصوص عليه أنه يجب عليه أن يتستر على العورتين، هذا بلا كلام. لكن يبقى كلام أنه الرجل لا يجوز أن تنظر المرأة إلى مطلق جسده كما سيأتي إن شاء الله، إنما يجوز لها أن تنظر إلى ما جرت العادة بالنظر إليه، من قبيل مثلا النظر إلى رأسه، هذا جرت العادة أن تنظر للمرأة للنبي، مثلا النظر إلى القدمين أو النظر إلى اليدين، النظر مثلا إلى الوجه، النظر مثلا إلى الرقبة، المقدار المتعارف. أما ما زاد على ذلك مثلا ما يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل لأنه لم تجري العادة به. جن هذا اللي ما يجوز أن تنظر به المرأة، هذا يجب عليه أن يستر الرجل؟ لا، التفتيل جيدا، لا ملازمته. يعني صح قد شيء مثلا يحرم النظر به على الناظر، لكن ما يلازم وجوب الستر على المنظور إليه. هذه مسألة التفتوا إليها، ليس بالضرورة يكون ملازمة. نرجع الآن إلى المرأة، نشوف أن المرأة ما هو المقدار الذي يجب عليها أن تتستر عليه. خل نبدأ، عندنا أصناف، تارة أمام زوجها وتارة أمام المحارم من الرجال وتارة أمام الأجانب من الرجال، هذا ثالثا، ورابعا أمام المماثل يعني النساء، وخامسا أمام الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء كما سيأتي، وسادسا أمام التابعين غير أولي الإربة من الرجال كما سيأتي شرحه. هذه كم فقرة؟ 6 فقرات. هذا كلامنا إلى الآن ترى كله بالستر، النظر بعد ما تحدثنا عنه. بالنسبة إلى الزوج، المرأة لا يجب عليها أن تتستر على شيء أمام زوجها على الإطلاق لما ذكرناه قبل قليل، باعتبار أن الله عز وجل أحل لكل منهما أن يستمتع بجسد الآخر. وأما تسترها أمام الرجال المحارم غير الزوج، لكن محارم، كم المقدار الذي يجب أن تتستر عليه؟ سيأتينا إن شاء الله في موضوع النظر أنه الرجل إنما يجوز له أن ينظر إلى المرأة التي هي محرم علية، ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. أما ما بين السرة والركبة وردت به رواية معتبرة، رواية الحسين بن علوان عن الإمام سلام الله عليه، قال أن عورتها آنذاك ما بين السرة إلى الركبة لا خصوص الموضعين. زين، فإذا هالشكل ما يجوز ينظر إلى المحارم في هذه المنطقة، ما زاد يجوز أن ينظر. هذا المقدار هل يجب عليها ستره أم لا يجب؟ هنا السؤال، في الوقت الذي لا يحل النظر بناء على القاعدة الذي بيناها أنه لا ملازمة، الله عز وجل قد مثلا أفرض يجيز على سبيل المثال احيانا او يحرم النظر بتعبير اخر لكن لا يوجب الستر. مثل ايش؟ مثلا الله عز وجل يجيز للرجل ان يظهر مثلا وفرض بدون حجاب، لكن يحرم على المرأة ان تنظر الا الى ما حل الله تعالى النظر اليه من الرجل. مقدار ايش كثر اللي يجوز لها ان تنظر من الرجل؟ مثلا افرض قلنا الرجل الاجنبي، يعني مثلا افرض يجوز لها ان تنظر الى رأسه، يجوز لها ان تنظر الى قدمه. اما النظر الى الفخذين مثلا افرض غير جائز لانه لم تجري العادة بالنظر اليه. فمن جهة النظر هي يحرم عليها ان تنظر، لكن هو لا يجب عليه ان يستر. انتبه جيدا، فما في ملازمة، هذه نقطة ينبغي الالتفات الى. اعود، فبناء على هذه القاعدة نجي نقول ان المرأة في الوقت الذي لا يجوز للرجل ان ينظر، المرأة المقصود المحرم، الان كلامنا بالمحارم، لا يجوز ان ينظر الى محارمه لما بين السرة والركبة، بالنسبة لها انما يجب عليها ان تستر. طبعا العورتين لا شك في وجوب سترهما، كلامنا ما عدا العورتين مما بين السرة والركبة، هذا انما يجب ستره، لان رواية الحسين بن علوان المتقدمة الذكر وهي معتبرة نصت على ان ما بين السرة والركبة عورة للمرأة امام المحرم، فلهذا لا بد من ستره باعتبار كونه عورة. هذا بالنسبة الى المحارم. اما تسترها امام الاجانب، وهذا هو الاهم، ما هو المقدار الذي يجب ان تتستر فيه امام الاجانب؟ اولا الواقع نتكلم تارة على مستوى الاجانب بشكل عام، وتارة لا نتكلم على مستوى طفل، وتارة على مستوى اتباع، وتارة على مستوى مماثل ذكر اخرى. خلي نجي الى الشكل العام، المقدار الذي يجب ان تتستر فيه المرأة. المرأة يجب عليها ان تتستر امام الاجنبي، تستر تمام بدنها ما عدا الوجه والكفين فقط. وان كان هذا بكلام، ولعلمكم الفت نظركم الكريم الى نقطة ملاحظة، انه هذه الاحكام التي ابينها التي هي خلاصة تحقيق في الموضوع، وقد اشبعناها بالبحث الاستدلالي في دروسنا في الحوزة العلمية، لكن الاخوة الاعزاء عليهم ان يتعرفوا على اراء من يقلدون من العلماء، ليرجعوا الى المراجع الذين يقلدونهم في هذه المسائل. مثلا افرضوا مسألة الوجه والكفين، تدرون بها كلام، بعض الفقهاء قالوا بالاحتياط الوجوبي في ستر الوجه والكفين من قبيل المرحوم آية الله العظمى السيد الخوي على الله مقامه الشريف. بعضهم مثلا لم يحتاطوا هذا الاحتياط، أجازوا كشف الوجه والكفين وعدوا الستر احتياطا استحبابيا. فمقصود كل منكم يجب أن يتعرف على رأي الفقيه الذي يقلده، هذه نقطة لابد أن ننبه عليها. زين، فبناء على أنه يجوز كشف الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب، يجب عليها أن تستر تمام بدنها أمام الأجنبي، وإنما يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها. أما بالنسبة للقدمين ذاك في موضوع الحج منصوص عليه، أما بالنسبة إلى غير الحج فبحسب الظاهر لا دليل على جواز كشف القدمين، إنما يحل لها كشف الوجه والكفين أمام الأجانب فقط. طبيعي هذا بتحفظ الموضوع، التحفظ أنه ليكون هنالك زينة، إذا كان زينة زينة تحرم بلا كلام أن تكشف أمام نعم الأجانب بالتأكيد، بقطع النظر عن الأجنبي طالما كان الزينة، وبقطع النظر عن الزينة طالما كان الزينة يحرم كشف الزينة، ذاك موضوع آخر. كلامنا في إظهار الوجه والكفين نعم الخالين عن زينة، كلامنا في هذا المقدار. فإذا يجب عليها أن تستر تمام بدنها أمام الأجنبي ما عدا الوجه والكفين بالشكل الذي ذكرته، وقيدت بعدم الزينة، وكذلك يقيدون بعدم الريبة، بعدم التلذذ، بعدم الفتنة. خل أشرح لك هذه العبارات. شوف، مرة عندنا تلذذ، هذا نمط، يعني أن إذا أفرض مثلا نظر الرجل على سبيل المثال إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل بلا فرق، النظر تارة يقول يكون به نوع من التلذذ، يعني الشعور باللذة الجنسية أمام النظر حين النظر، هذا نعبر عنه نظر بتلذذ، أو يعبرون عنه نظر بشهوة. وتارة النظر نظر مريب، النظر المريب على قسمين، مرة النظر التلذذي ومرة النظر المفضي إلى الوقوع في الحرام، يعني يؤدي إلى أن هذا الرجل سيقع في المحرم ينجر كما قال بعضهم، نظرة فابتسامة فيه فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولهذا ورد أن النظرة سهم من سهام إبليس وأنها بريد الزنا. فالخلاصة النظر تارة يكون بمجرد تلذذ وتارة يفضي إلى الوقوع في الحرام، ذاك يسموه المفضي للوقوع في الحرام. كلمة فتنة وكلمة ريبة تشبر القسمين. أعود، فإذا يجوز لها بناء على هذا الرأي كشف الوجه والكفين أمام الأجانب. جد ننتقل إلى القسم الرابع، ننتقل إلى المماثل. ما الذي يجب على المرأة أن تتستر عليه أمام النساء؟ الظاهر من الأدلة الشرعية أنه يجب عليها ستر العورتين أمام النساء. وأما للتستر أمام القسم الخامس وهو الطفل بتعبير القرآن، قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. المقصود هنا بالطفل هو ذلك الصبي الذي لا يميز ولا يثير له النظر إلى المرأة شهوة جنسية. إذا وصل إلى مرحلة الإثارة لا يجب عليها أن تتستر أمامه. أما إذا لم يصل إلى مرحلة الإثارة الجنسية، مرة يكون عمره 7 سنين، مرة 8 سنين، يختلف بحسبه. الضابطة هذه الطفل الذين لم يظهروا، مو لم يظهروا يعني لم يعاين، لا يعاين، لم يظهروا يعني ما يعرف ما هي القصة، انتبه، ما ملتفت ما يميز يعني ما يدرك الإثارة الجنسية. زين، الذين لم يظهروا على عورات النساء هذا أيضا لا يجب التستر أمامه. بعد بقيت عندنا الفقرة السادسة وهي عبارة عن حكم تسترها أمام التابعين بتعبير القرآن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. المقصود هنا بالتابعين غير أولي الإربة الواقع صنف تتوفر فيه عدة شروط. التفتوا أعزائي، لأن كثير من الناس بالبيوت يجيبون خدم مثلا يصورون أنه يجوز للمرأة أن تتكشف أو تتبذل أمام الخدم في البيوت، وهذه من مشكلاتنا القائمة الآن. أولا لعلمكم، وإن شاء الله سيأتينا في تفسير الآية المباركة، بالنسبة إلى المملوك، وإن كان الآن ليست محل ابتلاء، يعني عنوان مملوك عبد شرعي ما موجود الآن في ساحتنا، لكن لعلمكم لمعلوماتكم، المملوك لا يجوز له النظر إلى مملوكته، يعني حكم الأجنبي في قضية النظر واللمس وما شكل ذلك. قسم يشتبه يغلط يقيس على المملوكة، لا، مملوكتك يحل لك منها كل شيء حتى الاستمتاع الجنسي، مملوكتك. أما مملوكها يعني امرأة حرة عندها مملوكة، هذه ما يجوز في هذا المورد. النظر يعني نظره إليها لا يجوز، ويجب عليها أن تكون متشترة أمامه إلا في قضية التابعين، هذا الذي الآن أريد أشرحها. من هم التابعون الذين لا يجب على المرأة أن تتستر أمامهم؟ طبيعي ستر العورتين ذاك لا كلام لنا فيها، زين، وكذلك ستر ما جرت العادة بستره. التفتوا أعزائي، الآن خل أبين لك التابعين من هم ثم أبين لك حدود الستر. أولا هو ذلك الذي يكون بحكم عيالك من العاملين في البيت. شوف، الشرط الأول يكون بحكم العيال، يعني أنت تعول بي حتى يعبر عنه بأن تابع من الوجهة العرفية. ثانيا أن يكون في إطار البيت، يعني يتعايش معك، فلو كان واحد يعول بواحد ما عنده استقلال بالمعيشة يعول بي لكن ساكن بالشرق وبالغرب مثلا أو في مكان، لا هذا ما يعد هنا تابع. التابع الشرط الأول بغير قضية العيلولة تعول به، الشرط الثاني هو أن يتعايش معك، يعيش مع حرمك. الشرط الثالث الذي يبدو هو غير أولي الإربة، الإربة المقصود يعني الشهوة الجنسية، يعني التابع الذي لا شهوة جنسية له. ليش؟ مرة لأنه كبير السن، طاعن بالسن، وليس له طمع في النساء أبدا، يعني ما يحرك من المنظر شيء نهائيا، هذا نعبر عنه غير أولي الإربة. ومرة لا يكون مخصي مثلا أو ما شكل ذلك. على العموم، فالمقصود غير أولي الإربة يعني الذين لا طمع لهم في النساء. الإمام المعصوم سلام الله عليه في رواية صحيحة عنه يقول المقصود به الأحمق الذي لا يأتي النساء، وفي رواية الأحمق المولى عليه. المولى عليه تفسر يعني بالتابع الذي لا استقلالية له، بس الأحمق إيش؟ الظاهر أن المقصود ليس المقصود بالأحمق، الأحمق بالمعنى العرفي الدارج عندنا، إنما بقرينة الذي لا يطمع في النساء، يعني ذلك الذي كانت له حماقة جنسية في خصوص الجنس. حماقة جنسية إيش؟ يعني ما يفرق عليه المنظر المثير من المنظر غير المثير. شايف بالآخر الحماقة مسألة نسبية. بتقول فلان أحمق في المسائل المالية، شلون أحمق في المسائل المالية؟ يعني الشيء اللي قيمته بمليون درهم يبيعه بدرهم، والشيء اللي قيمته بدرهم يبيعه بدرهم. هذا نعبر عنده حماقة، لكن أين؟ في المسائل المالية. قسم عنده حماقة في المسائل الثقافية، قسم بالمسائل الاجتماعية. انتبه جيدا، يعني ما يفرق الكلام الذي يقوله بالبيت نفسه يقوله في المجمع العام، ما عنده قاعدة لكل مقام مقال، هذا نوع من الحماقة. ومرة حماقة في الجنس، يعني ما يفرق عليه المظهر المثير جنسيا من المظهر غير المثير جنسيا، فهو أشبه بالطفل، ولهذا القرآن الكريم عطف الطفل عليه. على العموم، فإذا أن لا تكون لديه إربة أو شهوة جنسية، هذا الصنف عرفنا. بس ما هو المقدار الذي يجوز للمرأة أن تتبدى أمامه فيه؟ المقدار يقيد بالقدر المتعارف، يعني المتعارف مثل هكذا رجل افرض تابع وتعول بي ويعيش معك بالبيت وكبير السن، المرأة ايش تتبدى امامه بي؟ المتعارف يعني يطلع شيء من ذراعها مثلا، المتعارف يطلع شيء من شعرها. المقدار المتعارف نقف عند هذا المقدار، اما ما يجوز ان تتبدى امامه بثدييها مثلا او بفخذيها أو ما شكل ذلك، لأن هذا ليس من المتعارف. فالقرآن الكريم يجيز لها الإبداع لكن بهذا القدر المتعارف، ما زاد إن شك بي نرجع بي لعموم المنع. الآية الكريمة تمنع، تقول ولا يبدين زينتهن، فإذا شكينا نرجع لعموم المنع فنمنع. صار واضح إلى الآن؟ هذه الأقسام الستة المتعلقة بمن؟ بالستر. فبينا حكم الستر بالنسبة للرجل، حكم الستر بالنسبة للمرأة. الآن ندخل في قضية النظر، ما الذي يجوز للرجل النظر إليه وما الذي لا يجوز، وما الذي يجوز للمرأة أن تنظر إليه أو فيه وما الذي لا يجوز. وخل نبدأ بالرجل، المقدار الذي يجوز في الرجل ما هو وما لا يجوز. أولا، الرجل بالنسبة إلى زوجته يحل له أن ينظر منها ما شاء الله، هذا واضح. وأما بالنسبة إلى المحارم، ما هو المقدار الذي يجوز للرجل أن ينظر إلى النساء المحارم؟ يجوز أن ينظر لما جرت العادة به، وهو ما عدا ما بين السرة إلى الركبة. هل المقدار هذا فيه إشكال؟ التفتوا أعزائي، ما زاد على هل المقدار استثني ما زاد على ذلك؟ يعني الساقين مثلا، الرأس، الشعر إلى آخره، هذا المقدار يحل النظر إلى. هاي اثنين. ثلاثة، نظر الرجل ولكن بالنسبة للأجنبيات، للنساء الأجنبيات، ما هو المقدار الذي يحرم والذي يجوز؟ طبعا المسألة خلافية، أذكرك أيضا في هذه المسألة أيضا كلام، لكن بناء على هذه النظرية أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة فيما يرتبط بالوجه والكفين، طبعا مع القيود التي أشرت إليها، ألا يكون هناك ريبة، ألا يكون شهوة، ألا يفضي إلى الوقوع في الحرام. هذا كم صار؟ هذا صار 3. جمعتي إلى نظر الرجل إلى الرجل، نظر الرجل إلى الرجل جائز طبعا إلا فيما يرتبط بالعورتين، هذا محرم بلا كلام. وفي نفس الوقت النظر الشهوي والنظر التلذذي، النظر الذي يفضي إلى الوقوع في الحرام، أيضا هذا من النظر المحرم. جاء النظر إلى الطفل إذا أو الصبية بتعبير آخر، صبية مثلا ينظر إليها، إذا كان هذا النظر إلى صبية جائز باستثناء العورتين، عورتين دائما استثنيهم، هذا سواء أنا ذكرته أو ما ذكرته، العورتان لا تحلان سترا ونظرا، لا تحلان إلا بين الزوجين فقط، وكذلك بالنسبة للمملوك ومملوكته ذاك أيضا مطلب آخر جن طبيعي ما لم تخرج المملوكة عنه، هذا بتفاصيلي. على كل حال يبقى عندنا نظر المرأة، ما المقدار الذي يجوز للمرأة أن تنظر فيه وما المقدار الذي لا يجوز أن تنظر فيه؟ أما نظر المرأة إلى زوجها هذا قلنا قبل قليل أنه لا كلام لنا فيه وأنه جائز بلا كلام، وأما نظر المرأة إلى المحارم، المحارم يعني المقصود إلى الرجال طبيعي، المحارم هذا في واقع الأمر يجيزوه العلماء، أنه يقولون يجوز طبيعي باستثناء العورتين وباستثناء ما ذكرنا أنه إذا أدى إلى شهوة، إذا أدى إلى ريبة، إذا أدى إلى حرام، فيجوز لها أن تنظر إلى الرجال من محارمها باستثناء العورتين أو ما أدى إلى الفتنة والريبة. هذا 2. 3، نظرها فيما يرتبط بالأجانب، ما المقدار الذي يجوز للمرأة أن تنظر فيه إلى الرجل الأجنبي، هل تنظر إلى تمام بدنه أم لا؟ الواقع أن النظرية المختارة في هذا المقام أنه يجوز لها أن تنظر إلى ما جرت العادة أن تنظر فيه المرأة إلى الرجل، مقدار المعتاد أن تنظر به إلى الرجل، تنظر إلى رأسه، إلى شعره، النظر إلى وجهه، إلى رقبته، إلى يده، إلى قدمه، هذا المقدار تقريبا المتعارف، قد يختلف العرف في المقدار بس هذه لا شك أنها قدر متيقن، يعني يجوز لها أن تنظر إلى قدمه، إلى يده، تنظر إلى وجهه، تنظر إلى رقبته، تنظر إلى رأسه، إلى شعره، هذا المقدار يجوز لها أن تنظر فيه. أما ما زاد على ذلك إن شك بي فنرجع نتمسك بعموم الحرمة غض البصر. بعد نظر المرأة إلى المرأة، نظر المرأة إلى المرأة جائز إلا فيما استثني وهو عبارة عن النظر إلى العورتين. وأما الصبي والصبية غير المميزين فهما خارجان عن أحكام التستر وكذا النظر، لكن من غير تلذذ شهوي وريبة. وأما المميزان غير البالغين فيجوز نظر المرأة للصبي غير البالغ إذا كان مميزا ما عدا العورة ما عدم التلذذ الشهوي والريبة، ويجوز نظر الرجل للصبية غير البالغة التي كانت مميزة ولكن غير بالغة ما عدا العورة أيضا ما عدم التلذذ الشهوي والريبة. نعم الأحوط الأولى أن يقتصر على المواضع التي لم تجري العادة بسترها للملابس المتعارفة، وأما مثل الصدر والباطن والفخذ والإليين فالأحوط عدم النظر إليها منها، كما أن الأحوط الأولى عدم تقبيلها وعدم وضعها في الحجر إذا بلغت 6 سنين، ولكن هذان الاحتياطان احتياطان استحبابيان. بعد بالنسبة إلى نظرها إلى التابعين، التابعين يعني إلى من هو في بيتها يتعايش معها وليس من أولي الإربة كما ذكرنا قبل قليل، تابعين بالمعنى الذي شرحته قبل قليل، ما هو الحكم، يجوز لها أن تنظر أو ما تنظر؟ في هذا المورد لا فرق، التابع إذا كان امرأة وبينا حكم نظر المرأة إلى المرأة، وإذا كان التابع رجلا، التابع هنا ما إلى خصوصية في واقع الأمر، ما عندنا دليل يقول أنه المرأة يجوز لها أن تنظر إلى التابع أكثر من الرجل العادي غير التابع. إيش كثر يجوز لها أن تنظر إلى الرجل؟ قلنا يجوز لها أن تنظر إلى رأسه، شعره، وجهه، رقبته، يديه، قدمه. التابع نفس الشيء في هذا المقدار. هذا خلاص إلى الآن. فبينا إلى الآن بحمد الله حكم الستر المتبادل وحكم النظر المتبادل. تبقى عندنا جملة تحفظات أرجو الانتباه لها. أول تحفظ هو أنه المرأة يحرم عليها إبداء كل مظاهر الزينة لغير من استثناهم القرآن الكريم. وراح أقرأ لك الآية الكريمة الآن وأشرحها على السرعة لأن اتضح إن شاء الله معناها بعد العرض المتقدم. هذا فيما يرتبط بالزينة. وكذلك فيما يرتبط بالشهوة والإثارة، كل نظر أفضى إلى الشهوة، أفضى إلى الوقوع في الحرام فهو محرم، سواء نظر المرأة إلى الرجل، نظر الرجل إلى المرأة، نظر الرجل إلى الرجل، نظر المرأة إلى المرأة، نظر الكبير للصبي، بلا فرق المحرم غير المحرم. خذوها قاعدة، كل نظر يفضي إلى شهوة، يفضي إلى التلذذ الجنسي، أو يفضي إلى الوقوع في الحرام فهو حرام. هذا انتهينا منه. أيضا ثانيا التحفظ أو النقطة الثالثة التي نذكرها، أنه ليس بالضرورة أن ما يجوز النظر إليه يجوز لمسه. لاحظوا أعزائي، لأن عندنا قضية مصافحة المرأة الأجنبية مثلا، قد قسم يقول لك طالما يجوز لي أنظر إلى كفيها يجوز لي أن أصافحها. لا، لا ملازمة. أنا قبل قليل ذكرت لك، قلت لك لا ملازمة بين حرمة النظر وبين وجوب الستر. هذه الملازمة اللي بينتها قبل قليل قلت هذه مو تامة. كذلك هنا لا ملازمة بين جواز النظر وبين ايش؟ جواز اللمس. يعني في هذا المورد مثلا افرضه يجوز للرجل ان ينظر، طبعا النظر العادي قلنا، ان ينظر من المرأة الى الوجه والكفين، ولكن هذا لا يعني انه يجوز له ان يصافحها. المصافحة محرمة. نعم يستثنون الفقهاء، طبعا كلامنا بالاجنبية، يستثنون الفقهاء إذا كانت المصافحة من وراء الثياب. هذا مستثنى، وإن كان يعني يتحوط الإنسان المؤمن في ترك حتى هذا المقدار. والإمام المعصوم سلام الله عليه لما أجاز في الرواية المعتبرة المصافحة من وراء الثوب أجازه أيضا بقيد، قال ألا يغمز كفها. الغمز يعني العصر. أخر أنت لما تصافح الرجل عادة يعني تعصر إيده، العصر المتعارف يعني، يقول ليكن بمسك، مسك ليكن بالمسك الغمزي، ها هذا ليكن. فأولا ليكن بمسك، ليكن بغمز، واثنين ليكن نعم بدون ثياب، يكون حاجب مع الحاجب. وجاء في بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بايع النساء أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بمركن ماء، وعاء خلوا بماء جاءوا به، ووضع رسول الله يده اليمنى فيه. ثم كل امرأة تجي تبايع النبي صلى الله عليه وآله بعد أن تقبل بشروط البيعة تبايع الرسول، يأمرها رسول الله أن تضع يدها في ذلك الوعاء، فيكون ذلك مماسحة يعني بحكم المصافحة. وقيل لها أنه تمت البيعة عن طريق المصافحة لكن من وراء الثياب وبدون غمس. ولربما بعض الفقهاء حتى في موضوع المصافحة من وراء الثياب له كلام أيضا في هذا الموضوع. بعد من النقاط التي ينبغي أن نشير إليها فيما يتعلق بالقواعد من النساء، القواعد من النساء يعني النساء اللاتي لا يرجون زواجا ولا يرجون نكاحا، يعني اللي ما إلها نهائيا أي إربة جنسية مثلا أو رغبة في النكاح، لا ترغب ولا يرغب فيها. هذا يعبر عنا القواعد من النساء. المرأة مسنة مثلا 70 سنة أو نعم أقل أكثر. الملاك، هذا الملاك ليس العمر، الملاك أن يعبر عنها من القواعد بحيث لا يعني يطمع في الزواج منها ولا تطمع في الزواج. هذا يجوز النظر إليهن لكن بأي مقدار؟ يقيدون الفقهاء يقولون يجوز النظر لكن بالقدر الذي جرت العادة فيه. يعني امرأة عجوز عمرها 70 سنة جرت العادة انها تتبدى باي شيء، يعني يظهر شيء من شعرها، يظهر شيء من ذراعها مثلا، لا انه مثلا يظهر صدرها مثلا او فخذها، لا هذا ما يجوز. فالقواعد من النساء اللواتي استثناهن الشرع الشريف من حرمة النظر المقصود في هذه الحدود. ليه؟ بعد عندنا التحفظ الآخر هو فيما يرتبط بموضوع الضرورات. في عندنا ضرورات الشارع يبيح بها النظر، مثل ايش مثلا؟ ضرورة الزواج، يعني إذا توقف تعرف الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل على النظر المتبادل جاز بالمقدار الذي تتوقف عليه الضرورة. هذا موضوع أعتقد وحده يحتاج إلى محاضرة مستقلة. هذا موضوع جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها، إن شاء الله إذا صارت فرصة نبحث بشكل مستقل، لكن على العموم المقدار أوضحه على نحو السرعة. إذا المرأة إخواني صمم على الزواج منها، إذا صمم على الزواج منها بعينها وكان يحتمل احتمال عقلائي الاستجابة ولم يكن قد تعرف عليها من قبل، لاحظ القيود، يجوز له أن ينظر بالمقدار المتعارف النظر فيه. وأما إذا ما كان يعرف امرأة بعينها، قسم من الشباب يقول لك أنا عاين على أي بنت شاءت، من خلال المعاينة لعلي تقع عيني على واحدة، هذا من النظر الذي يجوز لغرض الزواج. لا، هذا اشتباه، هذه وسوسة شيطانية، انت ما معين تجي تعاين حتى تعين، لا هذا ما يجوز، لازم تكون معين مسبقا. ارتفع جيدا، هذه نقطة. اثنين، ان تحتمل الاستجابة، اما اذا فرد بنت تدري قطعا ما راح يعني تتوفق في الزواج منها لسبب او لاخر، فبعد يصبح الاجتماع معها والنظر اليها عبثا ولا يجوز. ما له ضرورة، ما له مبرر. مثلا امرأة معينة وتحتمل الاستجابة لكن شايفها سابقا، خلاص اذا شايفها سابقا بحيث انك في هذا النظر الجديد لا ترى منها اكثر مما رأيته سابقا، ايضا بعد هنا لا ضرورة للنظر. ففي شروط، انا ان شاء الله اذا سنحت الفرصة قلت لك هذا الموضوع شبعة بالتفصيل. فعلى العموم النظر لغرض الزواج، ينظر إلى المرأة يريد أن يتزوج منها. في الحديث الشريف يقول ذلك أحرى أن يؤدم بينهما، ينظر مثلا إلى وجهها، إلى شعرها، نعم إلى ساقيها، المقدار المتعارف النظر إليه. وهذا أيضا فيه كلام، لكن أنا قيدت بالمتعارف النظر إليه لغرض الزواج، لأن هذا هو الموافق للاحتياط. بعد كذلك النظر لغرض العلاج، يعني امرأة مثلا يتوقف علاجها، اذا امكن يعالجها رجل لا كلام انه يتعين ان اذا العفو تعين ان تعالجها امرأة، امكن تعالجها امرأة لا كلام يتعين ان تعالجها امرأة. اما اذا ما امكن ان تعالجها امرأة وتعين ان يعالجها الرجل ضرورة، حينئذ يجوز للرجل ان ينظر اليها لكن بمقدار العلاج. هاي الضرورة الثانية نسميها ضرورة العلاج. كذلك مرة ضرورة أخرى نسميها ضرورة الشهادة. شلون الشهادة؟ يعني مثلا افرضوا امرأة تقر بشيء ويحتاج إلى شاهد على الإقرار، ولكي يعرفها لابد أن ينظر إليها مثلا، افرضوا هذا يجوز في باب تحمل الشهادة. كذلك إذا يريد يشهد على امرأة هذا يعني في المحكمة، يعني يدلي بشهادته، هذا يسمون الشهادة في مقام الأداء الأول، مقام التحمل، يعني تحضر مشهد الواقعة، هذا يسمون شهادة في مقام التحمل. ومرة لا تجي تيجي تأدي الشهادة بالمحكمة، هذا نسميه في مقام الأداء، فقد يقتضي الحال أن تنظر لما تتحمل الشهادة أو لما تأدي الشهادة تقول نعم هذه المرأة. هذا أيضا من الضرورات، وهناك ضرورات أخرى لا حاجة لاستيعاب هذه الضرورات. أرجع الآن للآية المباركة. أولا القرآن الكريم يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لاحظوا الآية ما قالت يغضوا أبصارهم، قالت يغضوا من أبصارهم، يعني القرآن يريد أنه لا تطلق العنان للبصر، إنما هنالك نظر جائز وهنالك نظر غير جائز. طبيعي مجمل الآية السنة الشريفة حددت هذا الإجمال، فصلت بالعرض الذي بينته. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. موضوع حفظ الفرج هذا يحتاج إلى بحث مستقل إن شاء الله إذا سنحت الفرصة نبحثه، لأن كلامنا الآن وموضوع المحاضرة موضوع الستر والنظر فقط، ذاك يأتينا إن شاء الله تحت تفسير قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظ ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قالت وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. التفتوا هنا، المقصود بالزينة كما في الروايات المعتبرة عن آل البيت صلوات الله عليهم مواضع الزينة، ولا يعني الجسد، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. القرآن الكريم استثنى استثنائين، القرآن يقول يجب عليها أن تتستر، لا يبدين زينتهن هذا يعني نتيجته، يجب عليها أن تتستر، واستثنى استثنائين. الاستثناء الأول فيما يتعلق بالأجانب، الاستثناء الثاني فيما يتعلق بالزوج والمحارم. أما المتعلق بالأجانب فقال تعالى إلا ما ظهر منها، والذي فسرته الروايات بالوجه والكفين. ويؤيد أن الآية في مقام بيان مواضع الزينة، لاحظوا الفقرة التالية ماذا قالت، قالت وليضربن بخمورهن على جيوبهن، جيوب مقصود منطقة النحر والصدر، يقول خلي سترا هذه المنطقة. فالظاهر أن الآية في مقام بيان مواضع الزينة لا خصوص الزينة، وفي نفس الوقت تأيد أن المقصود ما ظهر منها الوجه والكفان، لأنها لما ذكرت الخمار خصت وين بالجيوب، والحال عادة هو الجيب يستر بالخمار، الذي لا يستر عادة بالخمار هو الوجه والكفان، فلو كان محرما لنصت الآية الكريمة على ستر الوجه والكفين، فيؤيد أن ما ظهر منها هذا من المستثنى. زين، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم قالت الآية الكريمة ولا يبدين، هذا الاستثناء الثاني. الآية الكريمة رجعت إلى ذكر المستثنى منه اللي هو لا يبدين زينتهن، هذا نسميه المستثنى منه، رجعت أعادته ليش لغرض الاستثناء الثاني، ذكرتها مرتين، قالت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ثم رجعت ذكرت المستثنى منه مرة ثانية قالت ولا يبدين زينتهن إلا، إنما عاده القرآن الكريم لغرض بيان الاستثنائين، فذكر أولا لغرض بيان الاستثناء الأول، ثم ذكر ثانيا لغرض بيان الاستثناء الثاني، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. سألهنا أنت قد تسأل تقول العم والخال وين صار؟ الآية ذكرت بني إخوانهن، يعني هي شو تصير؟ تصير عمته مو الشكل. بني أخواتهن يعني هي شو تصير منه؟ تصير خالته. ما ذكرهم العم والخال، ولكن الإجماع قام عند المسلمين على أن العم والخال كذلك، ولعل القرآن، لاحظوا أعزائي، إنما ما ذكر العم والخال هنا لأنه يستكشف من ذكر بني إخوانهن وبني أخواتهن. ليش؟ لوحدة النسبة، لأن النسبة بين المرأة وبين ابن أختها نسبة إيش؟ الخولة، أنها خالته، ونفس النسبة محفوظة بينها وبين خالها، واضح؟ النسبة بينها وبين بني أخيها إيش؟ أنها عمته، ونفس النسبة محفوظة بينها وبين عمها. فلعله لوحدة النسبة القرآن الكريم ما ذكر العم والخال لأن يستكشف من ذكر بني إخوانهن وبني أخواتهن. زين، أعود، أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. ما المقصود نسائهن؟ على ما جاء في التفسير عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعني الحرات، يعني النساء الحرات. ثم قال أو ما ملكت أيمانهن. ليس المقصود هنا العبيد، لا، المقصود النساء ولكن إيش؟ المملوكات. بعد قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، هذا شرحت قبل قليل أنا أثناء البحث، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا أيضا شرحت قبل قليل. ثم قالت في الآية الكريمة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني قد المرأة أحيانا يسوي لها الشيطان أن تضرب بأرجلها ليسمع صوت خلخالها، باعتباره من الزينة منعت منه الآية الكريمة. ثم قالت وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جل هذا ما يرتبط بأحكام تفصيلية نسبيا في موضوع الستر والنظر. من خلال هذا يحس الإنسان المؤمن كم هو حرص الشريعة الإسلامية على قضية التستر، على قضية النظر، والفصل بين النظر المحرم والنظر المحلل والستر الواجب والستر غير الواجب. وأعتقد أن هذا المعنى من مقاصد الشريعة المقدسة، حفظ الستر العام، حفظ العفاف العام، لأنه في واقع الأمر ما يمكن أن تضمن مجتمع مستقيم الأخلاق إلا أن يطبق هذا المجتمع فقه الحجاب، فقه الستر، فقه النظر. ولهذا تجد أن نساء آل البيت صلوات الله عليهم أصبحن في مرحلة عالية من القداسة، لأنهن مثال العفة، مثال الستر، مثال الحجاب بأعلى المستويات. ولهذا تسمع هذا الرجل الكوفي لما سمع خطبة زينب عليه السلام في الكوفة قال بأبي أنتم وأمي، كهولكم خير الكهول، شبابكم خير الشباب، نساؤكم خير النساء، ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. وسبق لنا أن شرحنا قول الزهراء عليه السلام خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، بالحدود التي شرحتها في بحث سابق. وبينا مدى عفافها عليه السلام بحيث أنها لما خطبت وضع أزار بينها وبين القوم. وهكذا تجد بناتها، يقول عثمان المازني جاورت عليا سنين فلم أسمع لزينب صوتا ولم أرى لها شخصا. ولهذا سيد حيدر رضوان الله عليه في قصيدته الرائعة يقول ولم ترى حتى عينها، طبيعي من باب المبالغة يعني لأن الشعر يعتمد على الصورة الأدبية، يقول ولم ترى حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت في الغاضرية حشرا. ولاحظ لما يوصف هجوم القوم على مخيم آل الرسول وقرت عين الزهراء البتول، يقول وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها، هجموا فغدرت بين أيدي القوم حاجرة تسبى وليس لها من فيه تعتصم. ما بالما هي واقفة وتدير الأفكار، صاح المنادي بصوت شبوا بالخيم نار، راحت تنادي الحرب هتكوها للسار، حتى طفلهم لو بجى لا ترحمونه، هجمت على ذاك المخيم قوم الأنزاء، واحد سلب برقعه واحد فصم خلقه، واحد سلب طفله وسحبها فوق الأرماء، واحد ينادي راح عزك يا مصوم، قامت مولاتنا زينب هتفت بحماتها وأحبتها لحسين بأبي الفضل العباس، وقفت على السل العقيل بقلب مفتوح، شبشت على الراس بعشرها وصاحت بصوت يا حسين انهض وصلت العدوان البيوت، هجموا علينا يا كفيل وسلفانا. لسان حال ابي عبد الله الحسين صاحب لسان الحال منا وصعد الفاس، يا مخدرت عدر ابونا صعب المراس، ويا كثر العتب شديد في جذاب العراس، راسي على راس الرمح هل تنظرين. يقول الفقيه ابن نمال حلي على الله مقامه الشريف في مثير الاحزان لما هجم القوم على مخيم بنات رسول الله، يعز على الغيور ان يسمع ذلك، لما هجم القوم على مخيم بنات الرسول قرة عين الزهراء البتول، كانوا ينتزعون مقنعة المرا من على رأسها وقرطها من اذنها وخاتمها من اصبعها وثلخالها من رجلها. الله اكبر. لم تتحمل امرأة كانت مع زوجها في قوم عمر بن سعد، هذه امرأة كانت مع قوم ابن سعد، زوجها يعني كان مع ابن سعد من بني بكر، لما شافت المنظر اخذت عمود خيمة وهجمت على الجيش وهي تقول ويحكم اتسلم بنات رسول الله، لا حكم الا لله يا لثارات رسول الله. الله اكبر. هذه امرأة دفعت الغيرة على بنات الرسالة، اذا ما ظنك لو يحضر ابو الفضل العباس. انا ماشي يا ماشي العباس قل نعمك يا خويا مو محل ما محل ترضى يسلمني خول. وبعد يروي الشيخ الصدوق على الله مقامه والذهبي ايضا في كتابه سير اعلام النبلاء يقول عن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام، تقول جاء رجل يسلبني وهو يبكي، قلت له ما لك تبكي؟ قال كيف لا ابكي وانا اسلب بنت رسول الله؟ قلت له اذا عرفتني فلماذا تسلبني؟ قال اذا لم اسلبك سلبك غيري. بعد رواية اخرى صورة اخرى عن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام تقول لما هجم القوم على المخيم فررت من الخيام فرأيت عماتي واخواتي وهن يركضن وقد سلب ما عليهن، ورأيت رجلا يتبعهن برمحه فخفت منه فهربت فلحقني برمحه فسقطت لوجهي، فأغشي علي ولما أفقت وإذا بعمتي زينب جالسة عند رأسي. هذه الصورة اللي يقول الإمام السجاد، تصور بعد 30 سنة الإمام عليه السلام مع ذلك كان يبكي لهذه الصورة، يقول له أبو حمزة سيدي إلى متى؟ يقول له يا أبا حمزة ما نظرت إلى عماتي إلا ذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة. الله اكبر. يفترن سواء تحسين من خام لعب خامة، ولي ولي كالخامة تشب بنار ودا ضربا لامة. وضعنا في يد النائبات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره الشهداء بين يديه. وإلى أرواح أمواتنا وأماتكم والمؤسسين ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.